بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل محمد محمدي جميل مقيم بالمدينة النبوية، يقول في هذا السؤال: هل يجوز أخذ الزيادة في الخلع على ما أتاها من الصداق، وما الدليل على ما تجيبونه جزاكم الله خيرا؟ الأفضل ألا يأخذ زيادة، هذا هو الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمرأة ثابت بن قيس: تدفع له الحقيقة الحديقة اللي أصدقها إياها، قال نعم، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وجاء في بعض الروايات: ولا تزدد، لكن في إسنادها نظر. وقال قوم من أهل العلم إنه يجوز الزيادة لعموم قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فنفى الجناح فيما افتدت به في عم مهرها ويعم ما كان أزيد. لكن الأفضل له والأحوط ألا يأخذ إلا ما دفع إليها أو أقل، هذا هو الأحوط والأفضل خروجا من الخلاف. نعم، جزاكم الله خيرا.